للاستقرار ثم نكمل الثلاثيه. بدكم ملاحظه، انا اعطي الان ملاحظه. الصوم الخير كله في الصوم. الواحد ما ينزل لا صائم والعارف ما بنطق الا على الصيام. الصوم هو السكوت، هذا الصوم. اذا كان جرار بحكي مع زوج مع عمر وبسال وبعمل، هذا لا ياتي منه خير البته. ما راينا الخير حتى الوحيح حتى ما نزل لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى القران انزل في رمضان. رمضان هذا اسم من اسماء الله. رمضان هو الصوم. الصوم معنى الانشاط. العاقل دائما ثم يتكلم الا بمقدار الضروره. هذا قلبه متاثر من شاب الالهي. لما يجي شاب الالهي ما في شيء يمنعه. وهكذا الصوم. بقى الصوم الانسان اذا اراد ان ياتي منه خير بده يصوم عن كل شيء ما بيخصه ما بيهمه ابدا. واذا واحد تعدى عليه او تكلم معه او حكى يقول اني صائم اني صائم اني صائم ثلاث مرات. صائم عن الكلام، يعني ممسك عن الكلام. فالخير كل الخير عند الصائمين. صائم عن الامساك. نحن نمسك عن غير الله ولا نفطر الا به سبحانه وتعالى. هكذا الصوم. بقى الصوم بده الانسان يبيت النيه. بده يبيت النيه يقول اقرب نويت صوم غدا من شهر رمضان. حاجه لهون كافينه. نعم بعد بزيده لله ما زال شيء اخر. يقول نويت صوم غدا من شهر رمضان، هذا كافي. مثل الصلاه. نويت ما بدويت اصلي فرض الظهر او اصلي فرض العصر او اصلي، والا في ناس عند الوساوس وسوسات لما بني نويت اصلي بالله تعالى عز وجل ومدري كم عمر ادخل كله خلص. ما هو هيك، نحن بدنا نجتمع قلبنا مع الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاه الحقيقيه، اصلي فرض الظهر معتديا او اماما او مفرد، اصلي فرض الظهر او فرض العصر او ما شابه ذلك. لا يشتغل بالاشياء الظاهريه ولا يطلع على الكعبة. بده يشوف الكعبة. هذا كان واحد أسود من الأولياء، كان يقول الله الله أكبر مرتين. يقول أنتم بيضاني بتشوفوا الكعبة من أول مرة، نحن السوداني ما نشوفها إلا مرتين. لا والله لا حق مع السوداني ولا مع الجيباني. نحن بدنا نشوف الله وهو معكم، ما بدنا نشوف الحجر. نحن نوجه وجهتنا للحجر للكعبة، وألا مهي كعبة. الإنسان أفضل من كعبة بما لا يقاس. ونحن بدنا نتوجه إلى رب الكعبة، مو بدنا نتوجه للكعبة، مو بدنا نتوجه للحجر. في ناس بيشغلوا وصلي وما أصلي وكذا، دخل وصلي فرض الظهر وخلي قلبك مع الله سبحانه وتعالى. من لما بيجي على الذكر لهوني أنت لا من وجه، هذا من دخل، هذا من قام. خي والله ما لك كلفت ولا لك مسؤول عن هذا كله. أنت مسؤول كن قلبك طاهر تشهد فيه كل شيء. الحضر الالهي هي عم بتقول وهو معكم اينما كنتم. الحمد لله قال هو هويه. الهويه هي معك كل ذره من ذرات الوجود. وهو معكم اينما كنتم. ايش بدها معنى اصلا؟ لا اصلا ما يكون في حجاب جوا. حب الدنيا، حب ليرات، حب دعامات، حب قمصوني، حب بوش ايدي، حب انشراي، هذه كله حجب. هي كله بتحجب عن الناس سبحانه وتعالى. لا، نحن عبيدنا داخلين على سيدنا. على سيدنا هو الله سبحانه وتعالى. بنقول الله اكبر، اصلي فرض الظهر، الله يصلي فرض عصر، فرض بس ثلاث كلمات. اصلي فرض بعد ظهر ظهر عصر المغرب، وبتقول مقتديا او اماما او تسكت. وهكذا اذا تكون انت هون مجتمع مع الحضرة الالهية. ما مخاطر لك لا زيد ولا عمر ولا بكر. هذه الصلاة والصوم هكذا. الصوم بدك الصوم عن السوى. دوا قلبك حشكل، مو مشرك اشراك كثير. انا بزماني ما اشرك، بقى الموحد الى يومي هذا. بريد نكون موحدين. قلبكم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب ما بسع اثنين ولادي، ما بسع الا واحد. لما بتكون متوجه وشرط اساسك صائم، مو صائم صائم اللسان يعني، مو صائم التم، لا قد اكون بس تحكي بلسانك لا اله الا الله، لكن تمك صائم. ما تتكلم عن زيد وعن عمر وعلى بكر او غيبه او نميمه، صائم لسانك. اما التم هذاك موصف، موصف اساسي. شرط اساسي الصيام هو السكوت. الصيام عن غير الله والافطار بالله سبحانه وتعالى، هذا شرط اساسي. ما في الا انفقع من القلب طلع النور، يعني دفع النور كل الحجب الموجوده عندنا، لانه ما في حجب في الوجود صحيحه ابدا ابدا ابدا، كلها وهميه. دليل على ذلك السالك لما بيعلمه مرجعه مرجعه ببينه ولا ما في حدا ابدا. الوسواس ما له حقيقه في الوجود ابدا، وهم وهم في وهم. لذلك لما في ناس يوسوسوا بصلاه او بوضوء او بكذا، لا قلنا يا اخي الوضوء وكذا كله رمز بين العبد وبين الرب. العبد الحق سبحانه وتعالى اسمه الحي، ونحن الميت هو العالم ونحن الجاهل الى اخره. نحن رمز بيننا وبين الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. بقى بيجي الشيطان بقول لك ما عملت ايدك، ما كمل راسك، ما عملت كذا، ما ادك، كله كذب، لا احد يسمع له ابدا البتة. عم تسمعه معقول الحمد لله رب العالمين، لحمنا مثل لحم مر مثل لحم الحمار، ذاك رطيف قد كان ميت، لا ذره بدنا نتوضا بماء قليل. وكل ما كان الانسان توضا عنده خشوع اكثر. الفقير بتوضا عندي براد صغير بتوضا من مزيد منه، يعني هذا هو الرمز، رمز الحياه بين الحي الذي لا يموت مع الحي الذي مع الحي الذي يموت، وهكذا رمز. لا تقولوا زياده، ما هو معقول، ما هو معقول. قد ما بتحط على ايدك بتصير على ايدك على وجهك على اجرك على كلك، وراسك الحمد لله بده مسح، لانه الشعر بده مسح قليل بتعمله، وهكذا. فلاس الوسواس بيقولوا العلماء بيقولوا من احد شيئين، اما من الجهل في الدين او من خبل في العقل. انا رايته خبل في العقل. قلت له لاحد مشايخي، قلت له يا شيخي انت عم بتقولوا خبل، عم بتقولوا جهل في الدين، انت علمت الدين ليش معك وسواس؟ قال ما بقى. قلت له انت جاهل في حياه الدين، اللي بفهم الدين وحياه الدين ما بصير عنده وسواس البتة، لان الوسواس امره عرضي. ديري بالك ما في شيء في الوجود اصلي البتة، والحمد لله العظيم. الا الاصلي امرك مرجعك، هذا هو الاصل عندك، هذا هو الكل في الكل، وهو اللي ما بقى. الصادق الطالب الصادق ما بتجي عند الشيطان، الشيطان بيجي على الضعيف. لذلك الانسان لما بده يصلي بده الصفوف بتكون منحدكه في بعض البعض حتى ما يدخل الشيطان، والشيطان اللي بيدخل بيكون على الضعيف. قال اليهود بقتلوا بضربوا، قلت له والله ما اجى يوم قوه اليهود، لكن اجى يوم انتم ضعفتوا، الضعف منكم مو الله من اليهود. يعني كلام الله باقي وثابت، وهذا الحق والحقيقه. وان الشيطان ما اجى يوم ضعيف، لانه اول كل شيء خائن، خائن مع الله، وثانيا مطرود من الرحمه الالهيه. ما بالذات يجي على رجل صلي، انا ما رايته ولا بعرفه البتة. شيطان يجي على رجل مؤمن صادق، لا بيجي على الضعيف، وانا الضعيف المسكين عجب صحيح عجب ما صحيح، لا نحن بدنا نخرج بسبب ما تعجبنا عجب وصحيح مرضي. كله هكذا انزل، وهكذا كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. لذلك لما يقرا امام الواحد من القران، ليش هذا القران غير تفسير غير مفسرين وغير اخرين؟ وهلا اذكر اذا خدعت تفهم الايه القرانيه، لان نور قابل نور، نور القران نور، وانت قلبك نور، النور بقابل النور بيشعر بدرك. اما الظلمه كان انت ظلمه محجوب، ما بتدرك الظلمه، الظلمه ما بتدرك نفسها حتى تدرك غيرها من باب الاولى. فانا اقول لكم ما في شيء وجود في الوجود، كله وهم، بس بدكم مرجع، بس مثل ما بامر لا يمكن يكون ثابت ابدا، بس امركم بشيء افهموا هذا هو الحق المحقق. مع الله ما في حدا، وحجاب ما في كلكم تعتقدون، الله ما معه احد، كل ما سوى الله عبد الله، حتى الانبياء حتى الملائكه حتى الاولياء حتى العارفين كلهم عبيد، وكل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. والحق لما مدح محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي اسرى بعبده عبد الضمير، انت ضميرك يبقى عبد. قلنا لهم فرض عليكم يا اخواننا تقعدوا كل يوم قبل الفجر ولو بنصف ساعه، ما بتصير انت بس قبل الفجر نص ساعه تقعد تثبت، قول يا حق بتقول يا غني انت الغني وانا الفقير، انت تكفيها انت فقير والله غني ما بقصد قاعد عنك يا غني انت الغني وانا الفقير خلني الفقير يسوك يعني داخلين عليك دخول عرب بنت الحق ردت والله فانت يا قادر انت القادر وانا العاجز فمن للعاجز سواك تغير قادر ما تغيره لانه ما تغيره في وجود البتة يا قوي انت القوي وانا الضعيف فمن للضعيف سواك ما تغير قوي يا عزيز انت العزيز وانا الذليل فمن للذليل سواك تغير عزيز هي لما بتقولوها باعتقاد يا جد انا لا اشكوا بس كانت تشكوا ما بعرف انا لا اشك اني فقير ولا اشك ان الله غني ولا اشك اني ضعيف ولا اشك ان الله قوي الى اخره ولا اشك بقول يا عالم انت العالم وانا الجاهل فمن الجاهل شاف الاسقاط قدامك القران واتقوا الله ويعلمكم الله ايه والله صحيح واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء انا معلم بتعلمك الكتاب النجاس الحمر لا القران بيبين المعلم هو الله وهذا هو الحق واتقوا الله ويعلمكم الله اسمع المد علمك كل شيء لان عم تقول ايه واتقوا الله ويعلمكم الله بكل شيء عليم اي بيعلمك كل شيء ما بقى شيء في الوجود الا بتفهم حقيقته ومنين اجى والراي وكذا كله وكله مربوط في الانسان اه يا انسان اه ولقد خلقنا الانسان في احسن تاويل ما اضافك يا انسان ترك المرتبه اللي الله من عليك بها وهي الكمال والجمع والاحاطه الانسان يا جامع في كل افلاس الوجود مربوطه في كل الرمزات لا لا الوجود كله يستمد منه واسمعني يستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول لكن لو حطينا مكبره بنلاقي زيت عمر بكر مرا ام ميراث خلطات لا ماشي ابدا ابدا ماشي الا الله فاعلم انه لا اله الا الله لا موجود بحق الا الله في موجود هو الحق السرير انا وانت واحد سألني عن وحدة الوجود واقف برا على الشجرة وشيخ كبير قدام يقضني قال اول شيء بعتقد فيه في العالم ذلك قال بحب اقتل العالم ذلك قال ما يتعلم لي وحدة الوجود قلت اضحك قلت له انت اللي فيه قال طبعا قلت له انا وجود هيك بيتا وانت جاي وحدة العالم هيك من ثلاثة في الجابين في ناس هذول بنتم والشيخ هيك بقولوا قدامني بقول له الله ياخذ بجزر قلت الله قول فلان محمد ده مين محمد؟ احمد مين كثير عم يدق يدق الباب يقول انا فلان لا تسمي هيك بعد بقول الله وتعال شيخ يصير سلم يا لك يا استاذ لكن ايش حب الدنيا؟ ليش حب الناس عظمك؟ ليش حب الناس احترمك؟ ليش واحد ما عظمك بعد تقيم الدنيا تقعد عليه؟ ليش؟ يبين لك كفاك قال له داخل يقول الله بيشوف حاله شاف له واحد سنه كنت عام ماضي بالحجاج جاني شيخ قال في مشايخ اثنين هذول كثير من اهل الفهم من اهل الذوق من اهل اللطافه بقى انا نفسي بريد اشتم يهودي نصراني ما بدش يكون عنده يفهم يتكلم كان بين فضل الله وفضل الانسان من بحكي قبل ما ادخل اشيخي بقى انا اثنين مشايخ اثنين اخوة شيعه شيعه قلت له نعم قال نحن نفس غاليه ما نسلم الا الله الا بالذمه قلت له عفى عليك جدع لانك انت بالغ اما انا ولدي مملوك لله ولادي خرج لا ايه ولا منيح ولا جد ابدا ما بقى يدخل لجوه نحن في البحر يقف على الاوضه من برا على الشباك في ناس تجيب الايه ان الله اشترى غرتهم لا لا ما هن مغرورين ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه هذه لم هي الا المدعي له نفس وله وجود وله علم وله كيان وطب الناس تحترمه طيب هذا ما وقف على الوقت الناس بدك منه انت ايش لك عليه انت بقى بنغرب الايه الحق عم بتكلم كل مين على حسبه ورسول الله تكلم على حسب اسم الحكيم جاءوا عشره سالوا رسول الله سؤال واحد كلهم قال يا رسول الله دلنا على افضل الاعمال كل واحد اجاب غير الثاني واحد قال له عليك طاعه الوالدين بر الوالدين واحد قال له عليك بالجهاد واحد قال له عليك بالصيام واحد قال له كذا كل واحد دله على نقصه ايش في نقص دله لازم يجيبوا لك احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهالكتاب مثلا قلت يا اخي الحديث الرسول بيتكلم وسالني بيها واحد قال انه صحيح الرسول كان يبيع ويشتري احتياء الجزيلان يكتب كده مع طرفه قالها لكن قال للدخلاء والله لما بعد انا ما بعدت انا نفسي ما بعدت وقصيت مع صديقي صاحبي اتواصل معه يعني بعد فوق الكفر شو بدي اسوي شو بدي انا بتحايل اذا اجاني واحد مثلا جيب الدرهم الله جرى جرى نفهم فهرنا رجعت اشتغل ايه في قلب العقل لكن هو ما في انا قلت لك اربني 1000 ليره 2000 5 10 ما بعثت الحكم ما بيني فاعتقدت انا فاصل المفحل مشان ايه كان نبقى بعد الارض ثاني انا بعثت لك كلمه يرجع الضحيه لان كان الكلام في معي هكذا بس انتو ليش المال لما اعطانا الحق اول كل اعطانا انسانيه وادركنا قال انفقوا مما جعلكم مستغرقين فيه هالمال اللي الله اعطانا اياه هذا نحن بدنا نستعمله مو هو بده يستعملنا نحن نعلم وين موضعه مو بده يعلمنا الاخر لا هيك الله قال انفقوا مما جعلكم مستخلفين لان المال له نحن والمال كله له جل جلاله ما نقدر نشوف المال الا انك شو بعطي من مالي ما مالي ما كذا هذا بعيد محجوب عن الاسلام حتى محجوب عن الانسانيه لا ولادي والرزق والله يا ولادي لا بجيد ولا بالاصل ما عم زياده توصل البركه وعدم بركه انت عندك مال وعندك زياده وعندك جارك او غير جارك ولكن عدوك وبأذيك كان الجدع وجوعان بعت له انا اعتقد لا بد ان هالعداوه تزيد لما بده يخدك انت عم تعصيه وعم تحكي عليك بتسلم عليك ما بكير لبرك اللي عندك وصار يبوش ايديك والله لا تاخذني ما تنفهمك ما بتشوف ما تشوف وهكذا فالمال انا ما رايت حدا في الوجود اذا واحد معه مال البتة في حدا منكم اخذ معه نعم اذا كان اخذه انا بقول لك في بعض اولاد او بنات تكون دلالين اهل بنجيهم بالقبض لكن بيجي ينبهك في الليل بيجي ينبهك سيفتحوا على الميت او الميت او ميت فذلك سياخذ اللي نزلوا معه ولا ما في حدا بياخذ معه شيء ابدا عن القبر ما بياخذ معه الا ثمرات عمله مو عمله والله خلقكم وما تعملون ثمرات عمل وهي النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا اللي قلنا ومين بقدر من النية الحسنة يا اولادي صاحب النفس مزكاه اما النفس بده يحاسب الصغيرة والكبيرة ويقول الله بعد الله بحاسبك دير بالك دير بالك تحاسب بس حاسبت بحاسبك اعطوا السائل ولو جاءكم على فرس احسن ما اعطيه مثلا جزاك صادق ما بعطيه 100 ليره بعطيه 5 ليره يكون جزاك صادق وهكذا نعطي 5 ما بعطيه ولا نرده ليش؟ قد يكون صحيح صادق اذا كان صادق 5 ليرات بس بكفيه له لعائلته مهما كان عائلته بيشتري فيها بياكل فيها لكن متى كان هذا صادق يا استاذ وانت قلت عنه ما هو صادق بلغني من يومين في واحد عم بحكي مع واحد امبارح عم قل له فلان اللي طلب مصاري وعطاك مشي بسيط قال له نحر حالك كانه عنده اولاد بظهر وبيستحي يطلب هيك لازم يكون الله اعلم لان نحر حاله في هذا الشيء نحن المسؤولين نحن عنا نحن اللي بدنا ندفع قد مو هم المال عندنا مو عندهم المال بدنا نوضعه بمحل ما امر الله سبحانه وتعالى اذا واجب علينا نسال هذا اذا كان صحيح اما كريم لا ما بيسال بيعطي لزيد خذ لعمر اعطي بكر او بيعطي للجماعات ولاد الحرفه بيعطيه كل اللي بدوره على الجماعات هذا المال المال انت حطه عندك اماني لكونك انت اعلى واحكم من المال ما يجوز جماعه بحبوا المال وبخافوا على المال ليش خيو ليش عم بتخاف على المال؟ قال والله انا مو بحب المال واحد قال لي ما بحبه لكن الناس هيك ما عنده مال ما بتركوه ما بتركوه الله اكبر لما حكى هالكلمه لما حكى لي هالكلمه قلت يا شيخ يا حيف عليك يا فلان هو بس اذا بقى انت بمقدار مالك بدك تحترمك اي انا وجدتها لما بده واحد بيجي بنت واحد ضعيف واطي قال سمية اسماء المدنيه ولبسها لبس اصيل ليش؟ قال ايه ما حدا بياخذها انت خاين لاجل ذلك ما بياخذوا منك انا ماكل وما كان يخطب لي الخاطب، كنت اظن بدي يتشرف فيني لما بده ياخذ مني مهما كانت بنتي عم بياخذ من عندي، وقال لي عم يسميها للبنت اسماء المدنيه وعم يلبسها القصير وعم قال مشان ياخذها كان فقه. ايه وانت نسوي بينك وبينه بعد ما تزوجته اياه؟ ايه انت نسوي بينك وبينه؟ لا ما تنسوي ابدا. اما جات في نسبه هو يعطي وهم يعطي، شو النسب بين بعض البعض؟ والمحبه اللي رايتها في الوجود مربوطه بالنسب. يا داخل مصر مثلك لوف. هلا بيجي واحد بيخرج مصر بيشوف قال له حشيش كله حشيش كله حشيش، بيجي طالب لوف قال له كله فلان. انا لما رحت على مصر اظن كلهم علماء تاني اعباط بنتي مثل المشايخ تماما، لبسه وجوخه لكن ضيقه. ما كنت اعرف اول امر، كنت اظن اقول يا ربي كل العلماء كلهم ما اكل اعباط كلهم من فاز من اول الى اخره كل مصر. بقى من رحت على مصر اول ما بدي اشوف الازهر سيدنا الحسين رضي الله عنه، هذا اخذ قلبي اخذ ضبي، يعني بدي اشوف بعيني هذا امر عظيم على المدار. ولا في الليل وصلنا في الليل دورنا، وفي الحشاه بندور على المحتفي، التاجر بندور على التجار. يا داخل مصر مثلك لوف، يعني الالفه مع بعضهم بعض. بحكي مره انطونيان هون الطبيب اجى لعنده احد التجار مريض، قال له في الليل ما بدك تقعد مع تجار ابدا ابدا. قال له ليه؟ قال له بس لو حطوا مع بعض في التجار كنت اكل التجاره، وانت مخلي من التجاره من بيع وشراء، من اما تكون عندك هيك شيء لقاطع عالم الطف عالم اكبر وهكذا. وهذا امر صحيح. نرجع الى الصيام، الصوم راينا الخير كله في الصوم. بقى في بيقولوا عنك مجنون، رسول الله قال عنه مجنون، وعنك أبله، قالوا أبله. كل شيء ساكت، وبمعنى ساكت ما بعرف، لا ما تريد نتكلم، ما تريد نحكي، ما مشوف إلا الفقع من قلبه على لسانه الحكمة البالغة. هذا من يبدو الحكمة أساسا تجيها من الإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من معلم هو الله؟ من زيد ولا عمر ولا بكر البكر؟ صير منطق بالحكمة. هذا قليل الكلام بصير، إذا واحد سأله بيعطيه مقداره. هذا حكمة التعطيه، لما بسأل السائل ما طلع السؤال، طلع على السائل. هل في نسبة بين السائل وبين السؤال أم لا؟ نحن وجدنا كثير قليل جدا في نسبة بين السائل والسؤال. يكون حفظان له كلمة من الكتاب، أو واحد حيكي له كلمة أو ما شابه ذلك بسأل. إيه طيب إذا كان السؤال ما وهضمه شو بده يهضم الجواب؟ هذا ما هو معقول أبدا. بدنا نعطيه السائل جواب، وإذا كان ما جاري من علمه كيف؟ هذا بنتجع، هذا بنبسط، هذا بنشر. لأجل ذلك نحن النور عم تنفعنا واللقاطة عم تنفعنا، عم ندرك الأسرار الموجودة بالحديث أو بالآية أو بالكلام أو ما شابه ذلك. ليش عم ندركها؟ باللقاطة. واللقاطة الإنجاز من عدم وجه للدنيا، من عدم وجه كالساح، ما داري الساحة بيطاف، كل ما تعدي فرج دب طلع على محدية ولا محدية طبيب وكل ما لا لا مأمورين نتوجه إلى الله، والحق ما جعلنا غير قلب واحد، واللي بتجينا كل المأمور فيها نعملها مو مشان يجينا من، لا، لأن الله أمرنا، أمرنا بالزراعة نزرع، أمرنا بالتجارة نتاجر، أمرنا بالصناعة نصارع، حداد نجار مهما كان، لكن بدك تضبط أول كل شيء. الصادق مثلا بده يصير نجار، الصادق بنجارة بده يحب معلمه، إذا ما حب معلمه ما بيستفيد أبدا، لأن الحب هي اللي إيش تهضم الطبيعة تهضم كل شيء. كان رجل فيلسوف وكان له صاحب، وهالصاحب عنده ولد، وهالولد كان ذكي جدا جدا. حكى له للفيلسوف إني عندي ولد كذا صفة ذكائه كذا، قال له بعته أول يوم ثاني يوم بعد جمعة. طلع الوالد رأيت البيت، قال له يا ابني ليش ما رحت؟ قال له المعلم قال لي لا تجي. اذن ظن انه لما مدح ابنه مدحه زياده. قال له للفيلسوف، قال له لا، ابنك اكثر مما قلت، لكن ما حبني. والله قال يحبهم يحبونك. الحب هو الله اقول قصيده خربطوا خربطوا حيط جذابة. هذا طبيعي، يعني بنعرف لما الانسان بيسمع القصيده وبفهم المعاني بسكن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينزل وحي عليه كان يسكن او ينام او يتشطح وما شابه ذلك. ليش؟ عدم الطبيعه بده بقى المعاني، ما بقى بده صوت، بده المعاني في الصوت. وهذا هو الصادق، هذا البناء روح القصيده، وهذا هو المسؤول عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحكيم الذي يضع اجابه معنيه. بقى معصوم ثم بصوم، لكن لساننا بقرص ظهري هري غيبه ونميمه. واذا ما بتسمع اي شيء بفطر البطاب وبنم البقدة، هذا بفطر وهذا هو الحق. نحن عم نصوم عم نتهيأ بالتجلي الالهي، الالهي متجلي على الدوام. لكن الصيام لما نصوم حقيقة وننسك الإنسان حقيقة، ما بنصوم ما من ما بنكذب ما كذا، يصير عندنا شيء من الصفاء. هالصفاء هذا بيمنع الحجب كله. نشهد كل مين على حسبه، على كل حال كل مين على حسب نشهد من الحضارات الإلهية. وهكذا الصوم هو الإمساك مطلقا عن الطعام وعن الشراب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن البستان وعن علاقة اللسان وعن وعن وعن إلى آخره. كان رجل عالم جاء إليه رجل مغربي، هذا من حماه، جاء إليه وقال له أتريد أن تعرف الحضرة الإلهية؟ قال نعم يا مولاي. بقى الشيخ اسمه ابن علوان مشهور، هلا وزار محل وزار، كتب هو في كتاب صحيح وجوه المعبوك قريناه. قال له الشيخ بدك تسمعني مثل ما بقول. قال له عراسي كلامك كله. قال له أول كل شيء بمنعك عن قراءة القرآن، وهذا مشهور العالم متعبد يقرأ القرآن كثيرا ليلا مو بس رمضان، رمضان ولا رمضان. قال له أمره ما بقى يقرأ. قال له خبأ الحماء. قال له هذا إجا الزنزيق ابن علوان. سكت ماذا وخلى قعدت الغصية. يوم يوم قال له يا ابن علوان. قال له نعم. قال له إجا أقرأ الدرس لكن من الراس لا من الكراس. قال له الراس المريم ما عنده غير الكلمة، لكن هو ماذا عنه يعرف كتاب درس الطالع درس رب بعدها بيجي بيجي طالعه. هذا ما اتجسر اجى على الابنية ثم بالرحمن الحق فتح عليه. الشيخ قاعد عم بنتظره في الغرفة. لما فتح عليه المولى سبحانه وتعالى اجى على حسبه. الشيخ لما كان قاعد اجى خلص الدرس اجى عند الشيخ. قال له ابن علوان الشيخ المغربي. قال له نعم مولاي. قال له اقرأ الدرس. لا اقرأ القرآن. والله ما منعتك عن قراءة القرآن، بل منعتك عن علاقة اللسان. كلام من عملتي، كلام الحكيم، كلام المجيد، كلام العزيز. إذا ما كان قلبك ولسانك الترجمان مجيد وعزيز وحكيم وعظيم، ما تفهم كلام الله. إذا كان فكرك بزاد وبعمل وبذكر وبالتجارة وبالجراح وبإيمان ما تفهم. لا، قال والله ما منعتك عن قراءة القرآن، بل منعتك عن لعلقة اللسان. الآن أقرأ القرآن، صار يقرأ القرآن بالتدبر والمعاني، صار يفهم من المتكلم هو الله. قال أهل الله لما واحد يكون قارئ فلم يأخذ الأدب، لأنه قارئ معنى الرسول عم تحكي معناه.